الحمد لله مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام المنفرد بالكمال والتمام الملك القدوس السلام تنزه جلاله عن درك الأفهام وتعالى كماله عن إحاطة الأوهام ليس بجسم فيشبه الأجسام ولا بمتجوف فيحتاج للشراب والطعام ارتدى برداء الكبرياء والإعظام وأبصر ما في بواطن العروق ودواخل العظام وسمع أخفى النطق وألطف الكلام لا يعزب عن سمعه صريف الأقلام ولا يخفى على بصره دبيب النمل تحت سجف الظلام إله رحيم عظيم الإنعام ورب قدير شديد الانتقام قدر الأمور فأحسن إحكام الأحكام وصرف الحكم في فنون النقد والإبرام بقدرته هبوب الريح وتسيير الغمام ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام أحمده سبحانه حمداً يبقى على الدوام وأقر بوحدانيته كافراً بالأصنام وصلي على رسوله محمد شفيع الأنام وعلى صاحبه أبي بكر أول سابق إلى الإسلام وعلى عمر الذي كان إذا رآه الشيطان هام وعلى عثمان الذي أنهض جيش العسرة بنفقته وأقام وعلى علي البحر الغطامة والأسد الدرغام باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كن فيهن وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار الرواية الأخرى ثلاث من كنا فيه وجد طعم الإيمان من كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه هذا نفس الحديث طبعا بس هو مقدم أشياء وأخر أشياء ثلاث من كنا فيه وجد بهن طعم الإيمان وجد بهن حلاوة الإيمان أنا كتب لك عشان خاطر لا يفوتون هذا الكلام النفيس لابن حجر عايزك تسمع والله كلام ابن حجر ده عشان كلام يعني يكتب بمية العيون مش بمية الذهب بيتكلم عن الحديث طبعا حديث رواه البخاري ومسلم احنا بنقرا في مسلم لكن هذا الحديث متفق عليه طبعا حديث متفق عليه فهو عند البخاري وطبعا اللي شرح افضل من شرح صحيح البخاري هو مين هو ابن حجر فاسمع لكلامه قال فيه تلميح الى قصه المريض والصحيح لان المريض الصفراوي يجد طعم العسل مرا خد بالك من النقطه دي في تشبيه بين مريض والصحيح ليه؟ انت لما تكون مريض والعسل النحلة يا جماعة العسل النحلة في خلاف انه طعمه حلو مفيش خلاف صح؟ بس تعالى كده وانت مريض ودوق العسل هتلاقي العسل ماله مر مش عايز تاكل مش عايز تشرب العسل في مرارة العيب في العسل ولا العيب في اللي بيدوق العسل في اللي بيدوق العسل كنت بالك انت في البق في الفم نفس كده ما بنقول في النور يقول لك العلم نور صح العلم نور العلم بذاته نور النور قصدي اقصد النور مش العلم اقصد النور النور نفسه انت هتجد النور بالعلم فقط ولا لازم ربنا سبحانه وتعالى يبقى هو اللي مطلعك على هذا العلم يعني في ناس ضلت بالعلم يا جماعه حصل والله في ناس ضلت بالعلم بسبب العلم حد يحفظ سوره اخر سوره غافر طبعا شيخنا اخر سوره غافر يقول ايه فلما جزاك الله خيرا لا اله الا الله بقى يقول ايه الله ينور عليك سيدنا، الله يفتح عليك. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. فرحوا بما عندهم، كان العلم سبب في ضلالهم. النور ده لازم يكون نور وحي، لازم يكون نور وحي عشان انت تبصر به. عينك لوحدها لا تبصر هذا النور. اقول لك انت بدون هذا النور انت اعمى. انت ايه؟ انت اعمى. افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق، اللي هو العلم والوحي، كمن هو لا يعلم؟ ولا قال كمن هو اعمى؟ خدت بالك انت؟ فجعل في مقابل العلم اللي هو النور مقابله ايه؟ العمى. لو انت قاعد في اوضه ضلمه وانت مفتح مش ضرير، انت مش كفيف، انت راجل بصير نظرك 6/6 وقاعد في اوضه ضلمه، هتشوف؟ طب فين نظرك؟ ما انت بتشوف اصلا. يبقى هو بالرؤيه اللي انت بتشوفها ولا بالنور اللي ربنا بيديهولك عشان تشوف؟ انت فاهمني؟ بالنور اللي ربنا بيديهولك عشان تشوف. والله ببقى ماشي الصبح على الطريق والله ومشغل النور العالي، عايز حاجه تاني؟ الصبح بعد الفجر بقى ماشي على الطريق فوق السخنه، شغل النور العالي العربيه، واول ما عربيه نقل كبيره تيجي تضرب النور العالي في وشي والله ما بشوف اي حاجه. محتاجين نظاره في نظر، في نظاره معموله كده خصيصا يعني، بس مش معايا طبعا. اول ما طب اقول لنفسي طب هو انا ماشي كده اقول طب هو فين النور اللي معايا؟ فين النور اللي معايا؟ راح فين؟ لكن فين بصري؟ فين نظري؟ ليس كذلك. انت طعم الايمان هتجده بايه؟ بالله. لما تكون انت ايه؟ حبيب الى الله. ثلاث من كنا فيهن، من كان فيهن وجد بهن ايه؟ من كنا فيه. يعني ثلاث خصال، ثلاث خصال اللي تتحقق فيه الثلاث خصال دول هو ده فعلا اللي يدوق طعم ايه؟ الايمان. بقول لك ايه، في تلميح الى قصه المريض والصفر، لان المريض الصفراوي يجد طعم العسل مرا، والصحيح انسان بقى ما عندوش مرض يذوق حلاوته على ما عليه زي ما هو كده حلو، هو هيدوق زي ما هو حلو، هو راجل سليم اصلا. قال وكلما نقصت الصحه شيئا نقص ذوقه بقدر ذلك. وصل المعلومة الأخيرة دي حضرتك؟ أنا محقق من الثلاثة اتنين، محقق من الثلاث خصال اللي النبي قال عليهم دول، محقق من الخصلتين والثالثة مش عندي. الثالثة إيه؟ مش عندي. يعني أنا بقى أحب المرء بصراحة مش بحبه لله، بحبه المصلحة خلاص. يبقى أنا عندي مثلا الله ورسوله أحب إلي مما سواه، ودي هنتكلم فيها إن شاء الله. وانا ما بحب المرء بصراحه، بحب المصلحه ما بحبوش لله. وانا اكره ان اعود في الكفر كما اكره ان اقذف في النار. يبقى انا عندي اثنين من الثلاثه خلاص. طبعا حب المصلحه ده يعني ده اغلب حب في زماننا. انت اصلا كتير جدا من الناس والله الا من رحم الله، الا الاخوه يعني اللي هم الناس اهل المساجد دول، يعني ممكن يخدمك ويحبك ويمشي معاك لغايه لما تخلص مصلحتك وهو مش عايز منك اي حاجه، دي ما تلاقيهاش غير في اهل المساجد. غير كده لا، لازم يكون وراي مصلحه. خدت بالك انت؟ لا يحب ولا. انا عندي اثنين من الثلاثه، حدوق طعم العسل ده زي ما اللي عنده الثلاثه كاملين هيدوق 70% او 65 مولا التلتين، يعني هيبقى طعمه مش حلو قوي وبقي زي ايه؟ زي اللي عنده الكمال، عندي واحده بس من الثلاثه، هيبقى الطعم في بقي في حلاوه بس ضعيفه جدا. على قدر ايه؟ على قدر اللي انا بحققه. وكلما نقصت الصحه شيئا نقص ذوقه بقدر ذلك. قال البيضاوي، كلام ابن حجر طبعا، كل الكلام اللي جاي ده كلام ابن حجر. المراد بالحب هنا الحب العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه. صليت على الرسول، كلام نفيس والله يا جماعه، كلام نفيس جدا. المراد بالحب هنا مش وقسم الحب في قلب الانسان وما يهوى وما يريد الى قسمين، قسم عقلي وقسم عاطفي. والعاطفي ده ممكن تدرك تحت منه حاجات كتير جدا، منها هوى النفس وميول النفس. اضرب لك مثال، اضرب لك مثال، انا مثلا في معصيه معينه خلاص قدامي، عقلي بيقول لي ما تعملهاش، وقلبي بينجرف ناحيتها انجرافا شديدا، لكن انت عايزها يعني عايزها. نفس كده قصه الشباب مع البنات بالظبط، يا شاب مثلا بيهوى انثى وعارف عقلا ان دي طريق غلط، خد بالك هو راجل مصلي وعارف ان ده طريق غلط، وفي نفس الوقت قلبه بيعمل ايه؟ بينجرف، خد بالك انت، بيهوى بشكل غير طبيعي. الحب الحقيقي اللي بيتكلم عنه الحديث، حديثنا حديث انس ده يا جماعه، بيتكلم عن انهي قسم فيهم؟ طب انتوا معايا ولا انتوا مش معايا؟ نتكلم عن قسم العقلي، الحب اللي هو بيقصد انهي حب فيهم؟ العقلي اللي هو انا من كان الله ورسوله احب، الحب ده احب اليه مما سواهما، انهي حب جوايا؟ ما انا عندي حب تاني بيقول لي اعصي، حب العاطفه هو بيتكلم عن الحب اللي بيقول لي اعصي، ولا بيتكلم عن الحب اللي بيقول لي لا تعصي؟ اللي هو الحب العقلي، خدت بالك انت بيتكلم عن الحب هنا في الحديث؟ العقل. خلاك في كلامه. وقال البيضاوي: المراد بالحب هنا الحب العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه. أنا لما باجي أقارن بين الصراع اللي جواه، مش كل إنسان جواه صراع، افعل لا تفعل، عند المعصية كده جواه صراع، هو بيحب المال حب جديد مثلا، وهتجيله من الحرام ده هيجيله فلوس كتير قوي، هيبني الشقة وهيجيب العفش وهيسد الديون اللي عليه، بس عمال افكر ياه ده انا هخلص الدنيا كلها بالفلوس. ده ايه؟ دي ناحيه صراع، في صراع ثاني، بس حرام. وهو جواه بقى زي ما انت كده شفت الكرتون بتاع زمان كنا نسمعه، القط والفار، كان بيجي على يمينه كده واحد لابس ابيض والتاني احمر، ها، والاثنين بيتخانقوا مع بعض، يعني كانه ملاك وشيطان. هو جواه كده، كل انسان جواه كده في حته المعصيه دي، وعمالين يتخانقوا مع بعض، مين اللي هيرجح؟ مين اللي هيرجح؟ العقل السليم. لا، هو انسان بيحكم فعلا العقل السليم هيكسب في كل شيء. هو ده الحب اللي بيعنيه الحديث، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواه. بيشير لكل المسلمين انك لو انت كانسان رجحت العقل وما رجحتش العاطفة، هو ده الحب اللي هيخليك تدوق طعم الإيمان. وصلت يا جماعة؟ فضل عم شعر. انت بقى لهتقوي احد الشقين، ما هو انا عايزين نقول حلوة السؤال ده عم الشيخ اكرم، فعلا صحيح. هو ده، انت بتقوي انهي شق فيه؟ انت نفسك اللي بتقوي الشق ها؟ ما في واحد جواه هو قاتل الشرك الخير، يعني الخير جواه هو موته خالص، هو قاضي عليه، فاصبح جواه شر بس، اي حاجه فيها خيارين خير وشر طبعا مش موجود، التاني اللي عمال يحارب هو بيقوي مين؟ جانب الشر. فهتلاقيه على طول رايح في الزنا، نسال الله العافيه، رايح في السرقه، رايح في القتل، رايح في المخدرات، رايح في اي حاجه، هو ما عندوش التاني ده موته خالص، حط تحت رجله وموته، فما فيش عنده صراع اصلا، خدت بالك؟ اذا صلح هو نفسه. وطبعا بتتوقف يا جماعه في الاول وفي الاخر على هدايه الله عز، على هدايه الله عز وجل، وعلى توفيق الله عز وجل للعبد، على توفيق الله للعبد وعلى هدايه الله للعبد. فلذلك نرجع لموضوعنا اللي بنتكلم فيه دائما وابدا، الدعاء. الدعاء هو اللي هيخلي الانسان، لان مين اللي هيقوي احد الشقين؟ انت بمن؟ بالله، بتوفيق الله يعني. طب كيف اجعل الله عز وجل يوفقني؟ بالإيه؟ بالدعاء. وإن كان على خلافي، أهو بص ولا كيف، هو إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه، وإن كان على خلاف هوى النفس. كالمريض يعاف الدواء، يعاف يعني يا جماعة يقرف، كالمريض يعاف الدواء بطبعه فينفر منه، اي حد مريض تقول له تعال خد حته الفرخه المسلوقه دي، يقول لك مش قادر احطها، مش قادر اكلها. تقول لك انت طب الحته، طب اشرب العصير ده فريش وبتاعه. طب يقول لك طب خد العلاج ده، اصلك مر قوي. كل حاجه هو عامل ايه؟ عامل كده مش عايز. كالمريض يعافي الدواء بطبعه فينفر منه ويميل اليه بمقتضى عقله فهو تناوله. يا سلام، سلام على الكلام. يميل اليه بالعقل بقى. العقل بيقول له ان الدواء ده، لان الانسان اللي بيحكم العقل بيقول له ان الدواء ده ماله، هو اللي هيخليك ايه، هو اللي هيخليك سليم. فيقوم يعمل ايه؟ ياخد الدواء ويقوم شارب الدواء، وممكن يعمل كده، وممكن يعني ايه مره واحده. يا جماعه بقول لك ايه، انا ما بحبش الحقن، انا حقيقي ما بحبش الحقن. تيجي بس الحقنه دي هتجيب معاك من الاخر. طب يلا يا عم، بس بسرعه الله يبارك لك. انت بالك، طب ايه اللي خليني اقول له يلا يا عم؟ العقل اللي بيقول لي ان ده في شفائك، اللي بيقول لي ايه، ان ده في شفاء، تحكيم العقل. خدت بالك؟ كالمريض يعاف الدواء بطبعه فينفر منه ويميل اليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله. بعد كده يبقى يحب ياخد العلاج. انا استغربت جدا في الحج اللي فات ده، كان معايا واحد هناك في مكه، وكان معاه جايب العلاج بتاعه، نسال الله العافيه لكل مسلم، عنده السكر، وبياخد كل يوم تقريبا مره او مرتين مش فاكر والله. وكل ما ياكل كده، قبل ما ياكل تقريبا، يوم جايب الحقنه وحاطط الحقنه لنفسه ومضرب الحقنه لنفسه. انا المنظر نفسه بيكششني، بيخليني انا والله بيخليني اكش ناس الله العافيه. هو ولكنه بيعمل حاجه والله العظيم. انسولين تعود. هو عشان كده انا عايز اشرح لك الكلمه اللي بقولها بعجر دي. بقول لك ايه، ويميل اليه بمقتضى عقله، عارف ان ده في علاجه ودي في شفائه. بقول لك إيه؟ فيهوى تناوله. ده الحاجه اللي انا بكرهها واللي انا ما بحبهاش، بيت في الاخر ايه، بهوى، يعني بحبها وباخدها وعادي جدا. ده انا حابب اخدها. نفس القصه بالظبط في الطاعه وفي المعصيه. في الطاعه فين؟ تلاقي اللي بيقيم الليل ده، طب سيبني انام شويه، والمنبه عمال يرن، هو ظابط المنبه، ممكن خمسه بس بعد كده اقوم. انت هو كاره ان هو ايه؟ كاره ان هو يقوم تحت الغطاء. خدت بالك انت؟ هو يوم يومين شهر شهرين بتلاقيه هو مستني اللحظه اللي المنبه ده يرن فيها عشان يقوم ويتوضا ويصلي. فاهم الموضوع تحول ازاي؟ من كره اللي بعد كده حب. لذلك سفيان الثوري بيقول لك ايه؟ عالجت قيام الليل سنه 12 شهر، عالجت قيام الليل سنه ثم استمتعت به 40 سنه. قبلك الكلام؟ قعدت عاني سنة، بعد كده استمتعت بقيام الليل. قعد بقى خلاص، ده قيام الليل بالنسبه له لو ما امشي يتعب. بقى العكس. قال: وشاهد الحديث من القران قوله تعالى: قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ده شاهد الكلام اللي هو: من كان الله ورسوله احب اليه مما سواه. كل اللي احنا ذكرناه في ايه سوره التوبه ده، لازم يكون ربنا والرسول حب لك من الاباء، من الابناء، من الاخوان، من الزوجه، من العشيره، من كل شيء. خدت بالك؟ محبه الله عز وجل قال على قسمه: فرض وندب. ندب يعني ايه يا جماعه؟ السنه يعني. فالفرض المحبه التي تبعث على امتثال اوامره والانتهاء عن معاصيه والرضا بما يقدره. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يا ريت والله نقدر نخلص كلام ابن حجر، انا نفسي اخلصه والله. فالفرض المحبه التي تبعث على امتثال اوامره. هي هو ده الفرض اللي بيتكلم عنه. المحبه تنقسم الى ايه؟ الى قسمين. هو بيقول كده على قسمين: فرض ونفل. وده دليل حديث البخاري ومسلم، دايما اقوله. قال الله عز وجل، ده حديث قدسي: وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. احب الاعمال الى الله عز وجل هي الفريضه. تيجي بفريضة ربنا سبحانه وتعالى يحبك ولا شك، حتى لو ما عملتش السنة هيحبك. دي أحب شيء عند ربنا سبحانه وتعالى، إن تصلي الخمس، صوم رمضان، تزكي زكاتك، تبر الوالدين، كل شيء هو فرض عليك تعمله من غير نوافل، ربنا سبحانه وتعالى يحبك يقينا. فرض، فالفرض المحبة التي تبعث على امتثال الأوامر. يبقى عندك جوه قلبك من شدة حبك لربنا سبحانه وتعالى اللي هو اديها لك، طبعا هو ربنا هو اللي اديها لك، انت بتفعل الأوامر المفروضة عليك كما قال الكتاب، زي ما كما قال الكتاب الأوامر المفروضة عليك، ان الأوامر المندوبة يا جماعة ده حب تاني، وانت لم تحصيها يعني مش هتقدر تعملها كلها، انت مش هتقلع النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا الكلام ده في الدرس اللي قبل اللي فات تقريبا، استقيموا ولن تحصوا، بنتكلم على النوافل، ان انت زي ما عمل السيده زينب كده تحط حبل في البيت وتسند عليه لما تيجي تنام. النبي قال حلوه وليصلي احدكم نشاطه، ها في حديث ثاني، حديث ابي هريره، اذا نعس احدكم في الصلاه فليرقد، ينام خلاص، هو حس انه عليه نفس الصلاه وبيصلي بالليل يعني يرقد ينام. قال فلعله يستغفر فيسب نفسه، لعله عسى يروح يستغفر يعمل ايه؟ يسب نفسه. خدت بالك انت ما دام يقول اللهم نجني يقول اللهم اهلكني كما اهلكت عادا وثمود مثلا، والله ممكن من النعاس ودماغه مش موجوده اصلا يجي يدعي لنفسه ويدعي على نفسه. فالفرض المحبة التي تبعث على امتثال أوامره والانتهاء عن معاصيه والرضا بما يقدره. والحتة الأخيرة دي مهمة جدا، الرضا بما يقدره. الله لو أن كل واحد فينا راضي بما قدر الله عز وجل هيعيش أسعد واحد في الدنيا، والله العظيم بكلمك بجد، إنك أنت أنا راضي بالوظيفة اللي أنا فيها دي وبالمرتب ده أنا راضي بيه، والله قول كده لنفسك انا راضي بالشغلانه اللي ربنا قسمها لي دي، انا راضي بالزوجه اللي ربنا ادهاني دي، خدت بالك انت، انا راضي بعيشتي دي. انا والله انا قلت الكلام ده قبل كده في خطبه في نبي الله ادريس، برضه مش فاكر ايه اسمها الخطبه، ولكن قلت ان واحد من اصدقائي قال لي والله انا مش عايز حاجه تاني من الدنيا، انا ربنا رزقني زوجه وبيت وعربيه ومش عايز اي حاجه من الدنيا، انا عايز بس اشكر ربنا وخلاص مش عايز حاجه تاني. شفت الرضا ده؟ دي خلي بالك مش عند اي حد، دي مش عند اي حد، دي يعني دي بتبقى عند ناس، لا في واحد ربنا بيرزقه البيت عايز بيت تاني، يرزقه العربيه عايز عربيه تاني، يديله الاثنين العربيتين عايز ثالثه وعايز رابعه، وطموحاته في الدنيا لا تنتهي. طبعا الطموحات احنا مش ضدها والله، بس احنا بنتكلم على اننا من جوايا بقى ايه، ابقى راضي والانتهاء عن معاصيه والرضا بما يقدره. ده لو حب ربنا يعني، مش حديث ابن عباس، حديث طويل جدا يا جماعه في صحيح مسلم، انا اجيب لك اخر سطرين بس الحديث عشان سامحني يعني عشان احنا محتاجين نتكلم في الدرس، بس انا عايز الشاهد بتاع الحديث. الحديث سيدنا ابن عباس كان طويل، حديث طويل، سافر مع سيدنا عمر وساله عن من اللتان قال الله عز وجل فيهما ان تتوب الى الله فقد صغت قلوبك، فقال تلك حفصة وعائشة، قال إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا الحديث منذ سنة وإني أستهيبك، فقال لا تفعل ما ظننت عندي من علم فسلني عنه. فمهم سيدنا عمر قعد بقى إيه يسوق له الحديث واللي حصل معاه، وراح لأم سلمة قال لها إيه، وبعد كده رجع بقى سمع إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، كان صاحب بيروح يوم ويجي يوم، يعني سيدنا عمر بيبدل هو صاحبه ده، فجاله في يوم من الايام راح خبط تخبيط جامد، قال له في ايه؟ جاء الغساني، الراجل يعني كان بينتظرين يجي مع الكعب، قال لا اشد من ذلك، طلق النبي النساء، قال تعست حفصه وعائشه، او رغم انف حفصه وعائشه، وراح جري على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله طلقت نساءك؟ قال لا، فقال عمر الله اكبر. انا عمال اكرر لك الحديث كده بسرعه، هو الحديث مش كده، الحديث طويل. ثم قال في اخر الحديث قال بكى عمر، فقال ما يبكيك يا عمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس نايم على حصير وقد علم الحصير في جنبه، قال كسرى وقيصر فيما هاهما فيه وأنت رسول الله، يعني الحصير ده علم في جنبك، وكسرى وقيصر مالهم بيتمتعوا بالدباج والحرير. فقال يا عمر ألا ترضى لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ الناس المؤمنة حق الإيمان ده جدعان، تاخدين بالكم يا جدعان انا بقول قال هو بجد والله تاخد بالك. شوف الناس اللي هي عندها ايمان عالي قوي طبعا مفيش اعلى من ايمان النبي. قال له انت ما ترضاش ان هم يبقى ليهم الدنيا ولنا الاخره. هو ده ده الكلام يا جماعه. عايز تعيش بجد سعيد اهو محبه تبعث على امتثال اوامره والانتهاء عن معاصيه، والمحبه دي هتخليك ترضى بما قدر الله لك، ما تسخطش ابدا على نفسك، لانه من رضي له الرضا ومن سخط فعليه السخط. فمن وقع في معصية من فعل محرم أو ترك واجب فلتقصيره في محبة الله. إي والله أي حد يقع في معصية يا جماعة أو يترك واجب اعرف يقينا الإيمان عنده نقص يقينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني. وهو اللي خليه يزني الإيمان عنده أصبح صفر. اللي خليه يزني الإيمان عنده أصبح صفر. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. يستحيل. فمن وقع في معصية من فعل محرم أو ترك واجب فلتقصيره في محبة الله. اللهم ارزقنا محبتك. حيث قدم هوى نفسه على محبة الله. والتقصير طارة يكون في الاسترسال في المباحات والاستكسار منها، فتورث الغفلة المقتضية للتوسع في الرجاء فيقدم على المعصية وتستمر الغفلة فيقع. صلى يا جماعة صلى. هو من اللي عمل عملته؟ فين شيخنا عبد الجليل؟ الله يسامحه الله يسامحه. الله مغفر له ذنوبه. بعد كده شيخ عبد الجليل استاذنك بنص معلقه سكر عشان انا رجعت للسكر تاني. هو الراجل ياخذ الاجر يا اخي. بص الكلمتين الجمال دول يا جماعه. بقول لك والتقصير طارة يكون في الاسترسال في المباحات. الله عليك. انك النوم يا جماعه ده مباح ولا مش مباح؟ اجمل 15 ساعة في اليوم محدش يقدر ينكر. صح؟ أجمل 15 ساعة في اليوم. هو أنا عايز أقول لك، أنا بضحك طبعا بهزر، عايز أقول لك إن في ناس كده والله، في ناس كده بتنام ال 12 ساعة و 15 ساعة. عمل إيه هو في المباح؟ استرسل فيه، ساب نفسه، ضيع صلاة ظهر، ضيع صلاة عصر. عمل إيه ليه؟ عشان يسترسل في المباح، ساب نفسه. وزي كده الاسترسال ده انك انت تقعد تستمر من نفسك. ساعات كتير جدا بقولها عندي في البيت، الشيطان يديك الطرف، طرف الخيط، بكره الخيط، يديك الطرف ويمسكولك بس، ومن جهلك انت تقعد تعمل ايه؟ ده اسمه ايه الكر ده؟ استرسال. هو بس اداك الطرف، هو ملوش دعوه، هو ما عملش حاجه غير ان هو اداك الطرف، وانت اللي شغال ايه؟ تقعد معايا بعض الذي اعرف، مش عايز اذكر اسماء، بعض من اعرفهم يعني ممكن يقعد يفكر في موضوع اقسم بالله تافه يا جماعه، اتفه مما تتخيلون، ثلاث اربع ساعات هو مسترقع السرير كده ويفكر في الموضوع التافه ده. ايه يا عم ضيعت اربع ساعات من عمرك في موضوع لا قيمه له على الاطلاق. هو بقى مجرد بس ان الشيطان اداك الطرف وانت فضلت ايه؟ لذلك الشيخ يعقوب في شرحه في بعض الدروس كان بيقول قواعد كده حلوه، كان في قاعده انا لن انساها ابدا، انا سمعتها منه من 15 سنه تقريبا. بيقول لك القاعده بتقول يعني حول عصا، انقل عصا التحويل. لما تلاقي دماغك مفكره في شيء غلط وعمال الشيطان اديها لك وانت عمال تسترسل في التفكير، اعمل ايه؟ حول عصا التحويل. عارف يعني ايه عصا التحويل؟ عارف القطر؟ القطر بيبقى في قطر جاي على طريق كده، طريق كده على طول. الراجل بتاع التحويله ده بتاع القطر ممكن يخلي القطر ده اللي يمشي على طول يعمل ايه؟ يحوت كده، صح ولا غلط؟ بايه؟ بعصايه التحويله. مجرد ان هو يعمل بس القضيب كده القطر بدل ما يمشي على طول يعمل ايه؟ يمشي كده. انت اعمل كده اول ما تلاقي دماغك والشيطان اداك، انت ما بتحسش، انت فوق تفكر انت نفسك وانا اللي مفكر فيه ده عارف تعمل ايه؟ قوم توضى غير عصا التحويله اعمل اي حاجه فكر في الموضوع تاني خالص. انا كنت فكر في الموضوع ده لا انا هفكر في موضوع صاحبي الفلاني اللي محتاج كذا هو قال لي ايه صح ده. طب تليفون فين الموضوع انتهى ولا ما انتهاش اللي انا كنت بفكر فيه انتهى ولا ما انتهاش؟ ها غير بقى انت عصا التحويله اعمل بس العصايه كده وغير الاتجاه وخلاص الموضوع خلص. لذلك النبي دل على عصا التحويله دي في حديث مش قال تحويله يعني بس ادل على قالها في حديث عن الشيخ محمود. الراجل جاي يقول له ايه يا رسول الله ان احدنا لا يفكر في الشيء يستحي ان يذكره. تبارك انت قال او قد وجدتموه ذاك صريح الايمان. اما تيجي ايه ذاك صريح الايمان يعني ده هو ده اللي في الايمان وفي الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ايه استعذ بالله ثم انتهي. التفكير انت شغال فيه ده تعمل ايه؟ ايه الحل؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصل غير عصا التحويله. كان بيقول رب هو ربنا فين؟ هو ربنا يعني يقعد يفكر في الله يعني. لكن انت يا ابا هريره لا يزال حديث رواه البخاري ومسلم لا يزالون يسالونك من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا حتى يقولوا من خلق ربك. فإذا بلغهم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. بطل تفكير في الموضوع فكر في حاجة تانية خالص. لا تفكروا في الله وفكروا فين؟ في آلاء الله. صليت على الرسول. والتقصير طارة يكون مع الاسترسال في المباحات. ساب نفسه بقى للمباحات والاستكسار منه وكتر منه فتورث الغفلة المقتضية للتوسع في الرجاء. يجي بقى ايه هو خلاص يا عم الشيخ ما هو انا عادي ممكن مثلا اصلي في البيت مثلا يعني الموضوع فيه خلاف دخلنا الموضوع فيه خلاف انا ممكن نضم الظهر مع العصر. ده في حديث ابن عباس النبي صلى الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء من غير مطر ولا خوف ولا شيء. دخلنا الظهر مع العصر ومجايبين الاثنين مع بعض هوب ممكن ندخل الاربعه في الاخر مع بعض خلاص بقى اتعودنا على ده. لكن انت الاسترسال في المباحات دخلك فين؟ ها على من قال يعني احسن الكلام بيقول لك ايه للتوسع في الرجاء. الجماعه اللي هم متوسعين في الرجاء بياخدوا الموضوع المختلف فيها. انا بتكلم في موضوع في خلاف بتكلم في موضوع في خلاف انا مش عايز اتكلم فيه اصلا بتكلم في موضوع في خلاف تمام. خد بقول احد الائمه خلاص القول اللي هو اضعف مش ما خدش بالعزم خد بالرخصه خلاص. فاصبح يتوسع في هذا الى ان وقع فين؟ الى ان وقع في المعصيه. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. الغفله فدور الغفله دي يا جماعه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفه بن اليمان. حديث حذيفه بن اليمان قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جزر قلوب الرجال فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة ثم حدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النوم. النوم اللي هي إيه؟ مش النوم اللي هو النوم اللي احنا بننام لا ينام عن الاستيقاظ للدين. يعني هو مفتح عينه يقول لك ان كان عدوك نمله فلا تنمل فما بالك ان عدوك شيطان هتنمله؟ لا هو غفل عن الشيطان. نام الرجل نوى عن دينه. ينام الرجل النوم فتقبض الامانه من قلبه فيبقى اثرها مثل اثر الوقت. ايه الوقت ده؟ شفت انت لو جبت عود كبريت مبلول وحطيته على قماشه بيضه الحته الحمراء دي تعمل في القماشه البيضه هتعلم علامة حمراء كده بسيطة. العلامة دي اسمها الوقت. اسمها ايه؟ فأصبح مفيش إيمان فقط اللي جوه قلبه ايه؟ علامة الإيمان. لكن هو ايه؟ أخذت الأمانة من قلب لغفلتي. ليه؟ لغفلتي. أه؟ أقول لحظة. أنا نمت النوم. كنت بصلي كنت بصوم وبعد كده خدت استرسلت في المباحات واصبحت خلاص. في بعض الناس العلماء قالوا ان انت تصلي في بيتك عادي خلاص، صلاه الجماعه مش يعني. وسالت شيخ قال لي ممكن تصلي جنب الخط بتاع الانتاج بتاعك في الشغل. واحده واحده ممكن نجمع الصلوات، خدت بالك انت؟ واحده واحده غفلت عن ديني وبدات امسك التليفون ده ليل نهار واتفرج على دي وابص على دي ونسيت خالص حاجه اسمها دين وتقى وايمان. كنت بقرا كل يوم القران، نسيت خالص قراءه القران. كنت بصوم اثنين وخميس، جيت مره صوم مره ما صومش، بعد كده بطلت صيام خالص، نزلت على النوافل كلها. تاخد بالك اتخلعت من ديني واحده واحده. اسمها يا جماعه نام الرجل نومه غفل. شفت انت لما تبقى كده محافظ على وضوءك وقاعد ساند ظهرك كده بتاع رحت نايم، انت بعد ما نمت ورحت في النوم وغطيت في نوم من عميق مش عارف انت نقضت وضوءك ولا انت محافظ عليه صح؟ او نوم النوم الرجل الامانه اخذت من قلبه بدون من ما يشعر، اللي هو الايمان الدين العمل الدين يعني. اصبح انت ماشي قدام الناس مجرد قميص لحيه منظر الايمان فقط، لكن جوه القلب ايه؟ مفيش. قبضت الإمانة من قلبه أصبح أثرها علامة، مجرد علامة مثل أثر الوقت. ثم ينام الرجل النوم تاني فتقبض فيصبح أثرها مثل أثر المجل. المجل النبي فسره في الحديث قال كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. صليت على رسول يعني جمرة عدت على رجليا نزل كده دحرجت على رجلي مكان كل حتة لمستها عملت ايه؟ حرقتها فالجلد اتنفش. عمل ايه؟ الجلد اتنفخ اتنفخ. هل الجلد ده جواه لح؟ لا جواه شح، جواه اي حاجة مفيدة؟ لا هو مجرد هو منفوخ بس كده. ده يقول لك انت لقد في المثل العربي الاصيل يقول لك لقد استسمنت ذا ورم. لقد استسمنت ايه؟ زورم يعني صاحب ورم. انت ممكن تلاقي واحد تخين ومليان ومش عارف ايه، هو اصلا مش تخين ولا مليان ولا اي حاجه، ده صاحب مرض واللي جواه ده كله ايه؟ فاضي. فيقول لك انت استسمنت زورم، يعني انت اديت لواحد ما فيهوش حاجه خالص قيمه غير قيمته، ده معنى الكلام يعني. فالنبي يقول لك كده كالجمر ده حرج على جسمي فايه؟ رجليه فنفض، تلاقي منتبر انتفخت وجوه ايه؟ قدامك هو اخ ومية مية ومصلي ومطيع وكل حاجة، لكن هو من جوه ايه؟ فاضي. فهمت المثل اللي ضربه النبي ده؟ خلي بالك المثل دي جميلة جدا. نرجع لكلام ابن حجر يقول لك فيقدم على المعصية بعد هذه الغفلة يعني او تستمر الغفلة فيقع. نسأل الله العفو والعافية. قال وهذا الثاني لو حصلت معاك التانية دي، لأن ممكن الأولاني ده تحصل معاك تسترسل في المباحات تنسى اللي مش عارف ايه وتقوم راجع بسرعة، ايه ده اللي أنا بعمله ده؟ رجع نفسك سمع درس علم فرجع، خدت بالك؟ رجع بسرعة. أما التاني ده محتاج توبة اللي وقع والعياذ بالله وقع في كبائر. وأما هذا الثاني يسرع إلى الإقلاع مع الندم. وإلى الثاني يشير حديث لا يزني الزاني حين يزني. وقع يعني ما عندوش إيمان أصلا. الحب الثاني بقى بعد حب الفريضة قال لك إيه؟ والندب أن يواظب على النوافل ويتجنب الوقوع في الشهوات. والمتصف عموما بذلك نادرا. صح؟ إن أنت تبقى إنسان ماشي بتعمل النوافل تقريبا مش هنقول كلها بس تقريبا أغلبها، ولما تيجي تقع في قدامك شبهة من الشبهات حرام ولا حلال يقوم سايبها حتى لو هي فيها واحد من عشرة حرام وتسعة من عشرة حلال. هي دي مجرد شبهة، الشبهة دي فيها ايه؟ تسعة من عشرة حلال واحد من عشرة حرام. يعني أنا دخلت بيت واحد وحصلت معايا قبل كده والله، ومراته شغالة مدرسة وهو شغال شغلانة فيها حرام، مش عايزين نتكلم شغال ايه عشان ما أحطش بعد الدرس هات كتير، وهو شغال شغلانه فيها حرام ويجي يقدم لي كوبايه اللي كنت بحفظ ابن القران. الكلام ده من زمان قوي يا جماعه، من سنين عده طويله قوي. ها كنت بحفظ ابن القرآن ويقدم لي كوباية العصير أسيبها وخلص الدرس بتاعه وامشي في بيته طبعا. ايه يا جماعة اعمل ايه؟ عمال اسال في نفسي طب ده انا عارف ان هو شغال شغلانه حرام بس مراته شغاله شغلانه ايه حلال ده اسمه مال يا جماعه ماء مختلط الله ينور عليك اشرب ولا ما اشربش الموضوع فيه شبهه بعض العلماء او كثير من العلماء لك اشرب على ان هو احد المال ايه الحلال لا هو بقى بيكلمك عن ايه الراجل ده شايف واحد من عشرة حرام وتسعة من عشرة حلال وترك العشرة كلهم ليه؟ لله. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ ايه؟ لدينه وعمله. والندب أن يواظب على النوافل وتجنب الوقوع في الشهوات والمتصف عموما بذلك نادرا. وكذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على قسمين كما تقدم اللي هو فرض ونفل ويزاد ألا يتلقى شيئا من المأمورات والمنهيات إلا من مشكاته صلى الله عليه وسلم. مهم أو بقى كلمة يعني ما تيجي تاخد حلال وحرام ما تقوليش قال أبو بكر وقال عمر تقول لي شفت أنا جبت أعلى اتنين في الأمة ما جبتش أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد لا جبت الأعلى هو أبو بكر ومين فما بالك واحد يقول لي قال الشيخ الشعراوي انا فوق دماغي يا عم شيخ الشعراوي انا بقول لك قال رسول الله ولو جبت لي الكلام تعرف ابن عباس في روايه كده في صحيح مسلم قال لهم قولا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يقول ابو بكر ويقول عمر روايه مسلم قال احدثكم عن رسول الله وتقولون لي قال أبو بكر وقال عمر تكاد أن تقع عليكم حجارة من السماء تتكلموا إزاي أنا أقول لكم قال رسول الله تقول لي قال أبو بكر وقال عمر دلوقتي تقول له قال رسول الله يقول لك الشيخ الفلاني قال الشيخ يا ابني بقول لك قال رسول الله أنت بتفهم خلاص قال رسول الله ما تحاولش تجيب لي كلام حد تاني لو مخالف في كلام النبي يعني مثلا بتكلم زي زكاة الفطر أمر رسول الله بإخراج زكاة الفطر ها صاعا من شعير وصاعا من إيه من بر الحديث رواه البخاري ومسلم حديث ابن عمر يقول قال رسول الله لي أصدق الشيخ فلان قال إن المصلحة تقتضي مش عارف يا عم يقول لك قال رسول الله ما تقولش قلت له المصلحة تقتضي هو النبي مش عارف المصلحة تقتضي ولا لا تقتضي النبي مش عارف برضو بحدث واحد وانا عارف الموضوع في خلاف يا جماعه موضوع الجهر بالتسميه في القراءه بحدث احد الائمه فبقول له قال رسول الله قال مش قال رسول قال انس بن مالك رضي الله عنه صليت خلف ابي القاسم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي فلم اسمع احدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قال قال الشافعي يا ابني بقول لك قال انس صاحب النبي خالد النبي بيقول لك ما سمعش مره في خلال 10 سنين لان انس خدمه كم سنه وقعد مع ابو بكر الصديق كم سنه وقعد مع سيدنا عمر 10 وقعد مع سيدنا عثمان 12 وقعد مع سيدنا علي 4 سنين ونص شفت المسافه دي كلها ما سمعش حد في السنين دي كلها في سمعش واحد فيهم في المنبر بيجهر ببسم الله الرحمن الرحيم انت عايز وضوح اوضح من ده يعني في كلام تاني كلغه عربيه اوضح من اللي انا بقوله ده في اوضح انا بتكلم على الفتح هو يبدا الحمد لله رب العالمين انا عارف الموضوع في خلاف وان الشافعي قال وان انا عارف وقرأ المساله والله وهضمها يعني بص المساله الحمد لله قراتها عن بكره ابيها بكل ادلتها خلاص بس في الاول في الاخر بنيجي نرجح نقول ايه نقول الراجح فين قال رسول الله أو فعل رسول الله فعل النبي صلى الله عليه وسلم او قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك انت ليه بتروح الكعبة؟ فأي حد بيقرأ هناك في الأئمة بتسمعش ولا واحد فيهم يقول ايه؟ أبدا أبدا. يبدأ الحمد لله، ده رأي علماء الحرمين كلهم ورأي الأغلب، رأي جمهور أهل العلم. ليه؟ حديث أنس في الصحيحين، حديث أنس يا جماعة متفق عليه، ما أنا بقوله ده حديث متفق عليه صحته ذهب، ولو فوق الذهب حاجة هقول لك فوق الذهب. خدت بالك أنت؟ بقول لك لم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. يقول لك طب لو إحنا قرأنا على حفص أو قرأنا على مش عارف مين، حفص منهجه إن هو بيجهر وفلان يا ابني. هو النبي هو بيقرأ كان يعرف حفص اللي انت بتتكلم عنه؟ حفص ده جاي بعد النبي ولا النبي جاي بعد حفص؟ بيعرف شعبة؟ لا، اصلك النبي كان بيقرأ، هو بيقول كده كان بيقرأ بكذا قراءة، فممكن كان في قراءة حفص بيجهر بالبسملة، وفي قراءة شعبة ما بيجهرش، وقراءة ورش. طيب أنس ده اللهم اغفر لي يا رب، اللهم اغفر لي، خلاص يعني مش هطول أكثر من كده، الباقي ده نكمله بعدين إن شاء الله. أنس ده نسأل الله العافية، استغفر الله في القيل يا جماعة، راجل ما بيفهمش مثلا، يعني راجل ما بيفهمش لغة عربية، راجل مختل عقليا، بقول لك أنا عمري ما سمعت النبي بيقول بسم الله الرحمن الرحيم بيجهر بيها. خلاص يعني النبي لو قرأ بحفص مش هيجهر، معنى الكلام بقى خلاص. قرأ بورش، بخلف، قرأ بأي قراءة في العشرة اللي هو القراءات اللي ده للصحابة، هيعمل ايه؟ لأن هو أبدا ما سمع. قول لي طب ما ممكن النبي في حياته في الإمامة ما قرأش غير بقراءة واحدة بس، انت عملت تقول لي يمكن وتلف وتدور وتأول عشان خاطر ايه في الآخر؟ تثبت رأيك العقيم اللي هو ان انا هقوله يا ابني في حديث، خلاص حجة، في حديث حجة، حط ايدك عليه كده حجة. لو انت قلت لي فلان وعلان وقال، وقلت هقول لك هات لي حديث انس، هقول لك انت اعمل نفسك، مش اعمل نفسك، انت فقيه نفسك دلوقتي. لو اقتنعت باي كلام مخالف هات حديث انس، قول له يا حديث انس انا هصرفك ازاي، صرفه لي، معلش صرفه لي وشوف له حل. وبعد ما تشوف له الحل ده، بعد ما تشوف الحل ده تعال قول لي الحل ده اللي انت حليته، صرف لي كلمه كده. فلم اسمع احدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، مع اننا نقول المساله فيها خلاف، بس عشان ما تقولش ان ابو همام بيقول كلام مخالف، لا المساله فيها خلاف، وخلاف انا بعتبره خلاف معتبر، لان الخلاف فيه خلاف سائغ وخلاف ايه غير سائغ. فان كنت اقرا ببسم الله الرحمن الرحيم او اسمع احدا يقرا بسم الله الرحمن الرحيم، فصلاته صحيحه وصلاتي خلفه صحيحه، لانه راي ايه، معتبر ولا مش معتبر؟ هو واخد براي معتبر. ثانيه واحده بس، فالخلاف السائغ يا جماعه غير الخلاف اللي مش سائغ. قول لي يعني ايه سائغ؟ يعني ايه مش سائغ؟ صلى على الرسول. لما نيجي نتكلم عن جواز المتعه في خلاف؟ اه طبعا طبعا. حد يعرف ما في خلاف جواز المتعه بتاع الشيعه؟ انت تتجوز واحده بمده معينه باجر معين، في خلاف عند اهل السنه؟ ما كانوش عند الشيعة في خلاف عند اهل السنه؟ لا في خلاف عند اهل السنه، لا لا في خلاف عند اهل السنه. وانت لو عند اهل السنه في خلاف عند اهل السنه، وانت لو قرات في الصحيحين مثلا حديث جابر بن عبد الله استمتعنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمران بن حسين، هجيب لك حديث، لا مش هقول لك بقى من اللي بعد الصحابه، لا الصحابه نفسهم، حديث عمران بن حسين قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان احدنا يستمتع بالثوب واستمتعنا، ثم قال رجل برأيه ما شاء. ما عرفش إيه اللي هو قاله ده، بيتكلم عن مين؟ عن عمر. لفت عليك هندسة، إيه الحلاوة ده؟ أنت منورني والله هندسة. ها؟ ثم قال رجل برأيه ما شاء، يعني هو قال كلام بدماغه هو، ها؟ بينكر على سيدنا عمر إن هو حرم جواز المتعة. لا اقرأ في الأحاديث هتلاقي في خلاف، لكن هل هذا الخلاف خلاف سائغ؟ لا لا، اتفقت أمة الإسلام بعد عمر على حرمة جواز المتعة. خلاص؟ فإن كان في خلاف أو في خلاف يا جماعة، في حاجة اسمها تحقيق، لما تيجي تتكلم اتكلم بتحقيق، حقق المسألة الأول بعد كده اتكلم. خلاص؟ لما تيجي تتكلم مثلا عن جماع المرأة في دبورها في خلاف؟ أنا بتكلمش حرام ولا حلال يا جماعة، بالله عليكم فهموا كلامي، أنا بتكلم في خلاف. ها؟ في خلاف عند اهل السنه؟ اه طبعا في خلاف، قال مالك بإباحته ونافع وابن عمر الصحابي، بل حديث البخاري، حديث في البخاري، حديث ابن عمر قال في قوله تعالى نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أنى شئتم، قال ابن عمر نزلت في إتيان المرأة في دبرها، نزلت فين؟ في إباحة إتيان المرأة في دبرها. في خلاف، ما عملتوا كده ليه يا جماعة؟ ما تجاوبوني، في خلاف، في خلاف، لكن الخلاف ده خلاف سائغ. لا لا، مش خلاف سائغ، انت فهمتني انا اقصد، عايز اقول لك ايه، في مسائل فيها خلاف. لك يعني تيجي تتكلم عن اللحيه، اللحيه في خلاف في حل اللحيه، واحد يقول لي لا في خلاف. انا مش عارف انتوا يعني مش عايزين تجاوبوا ليه، خوفا ولا انتوا مقلقين من حاجه؟ في خلاف، في خلاف، لا في خلاف، لا في خلاف، في خلاف والله العظيم، اه في خلاف والله، لكن خلاف سائغ. لا خلاف مش سائغ، ما انا عشان كده انا عايز اقول لكم خلاف غير سائغ، يعني لو انا انكرت على المخالف حق لي ان انكر، لان خلاف غير سائغ. بل أجمع العلماء الأئمة الأربعة على أن حلق اللحية حرام، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، قول الأئمة الأربعة. ولم يشذ من العلماء الذين قالوا بحلق اللحية إلا قليل، خلاص إلا قليل. فالجمهور، بل يعني مجموع العلماء على أن حلق اللحية حرام، في بعض العلماء خلفه، في بعض العلماء خلفه، لكن خلافه غير سائر، لا يعارض هذا الجمهور وأدلة الكتاب والسنة. إيه الخلاف السائغ بقى؟ أنت مثلا تسمع كلام في النقاب، النقاب واجب على المرأة ولا مستحب؟ في خلاف. طب الخلاف سائغ ولا مش سائغ؟ سائغ. الله ينور عليك. ليه؟ خلاف سائغ بين العلماء، كل واحد من الطرفين جاب أدلة، وأدلة على فكرة يعني باب الأمانة، أدلة الجمهور، الجمهور على أن النقاب مستحب مش واجب، أدلة الجمهور، أبو حنيفة، مالك، الشافعي. هو اللي كنت جاي في الحتة دي والله. أحمد رحمه الله هو اللي ذهب إلى أن النقاب واجب على إيه؟ على المرأة. قرأت في المسألة فضل الله عز وجل قراءة كثيرة، وجدت أدلة الجمهور أدلة قوية جدا، وأدلة الإمام أدلة قوية جدا. لما تلاقي مسألة فيها القولين فيهم أدلة متجهة معتبرة، يبقى الخلاف إيه؟ خلاف سائغ، خلاف معتبر. أخذ من حكم خلاف معتبر ده إيه؟ إن أنا لا يجوز لي أن أنكر على أحد الطرفين. يعني أنا واخد بإن النقاب مستحب، أوعى تيجي أنت اللي واخد إن النقاب واجب تنكر علي، لا يجوز لك. ليه؟ لأن الخلاف إيه؟ سائغ. فأنا ما أنكرش عليك ولا أنت تنكر. ما هي آية؟ أيوة أيوة أيوة صح صح، ما دي أدلة الإمام أحمد. الآية طبعا الجمهور أولها، ما أنا قصة الفقه والوصول الفقه دي فيها كلام كتير مش هينفع نقوله دلوقتي. في حاجة اسمها تأويل، من أول الدليل ده إلى شيء آخر، لأن في أصل من أصول، خدت بالك؟ المهم إن هم في الآخر اجتمعوا كلهم على إن النقاب واجب في زمان إيه؟ في زمان الفتنة، فاهمين؟ بس إحنا في زمان فتنة ولا في زمان فتنة؟ الزمن ده زمن فتنة، وكلهم قالوا بقى الأربعة قالوا إن النقاب واجب في زمن الفتنة، فهو واجب في زمن نعم، خلاص ده ما أدينوا به إلى الله عز وجل. المهم مسألة الخلاف، بسم الله الرحمن الرحيم، خلاف سائغ ولا غير سائغ؟ خلاف سائغ، الله ينور عليك. فأنا لا أنكر على من يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا اللي بيجهر ينكر على اللي إيه؟ على اللي ما بيجهرش. هذا وما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله والرسول منه براء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل حياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من